السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا وإياكم بزينة الإيمان، وأن يجعل هذه المجالس لنا لا علينا. هذا المجلس إن شاء الله هنتكلم فيه على غير المعهود. إيه المعهود؟ هنتكلم عن الصحابيات. هنتكلم اليوم عن صحابية. هذه الصحابية كانت في يوم من الأيام مشية فشافت عمر رضي الله عنه، قالت: يا عمر، عهدي بك عمير. كان بيتقال لك يا عمير، كنت ترعى على الضأن، كنت بترعى الضأن والمعيز، ويقال لك يا عمير، فإذا بك الزمان طال بك حتى قالوا لك عمر، ثم طال بك الزمان أكثر وأكثر فقالوا لك أمير المؤمنين. والله يا عمر، من أيقن الحساب خاف العذاب. عمر ما عملش حاجة رضي الله عنه، هو ماشي كده، أدخل تعالى وراحت مدياله ليه النصيحة دي رضي الله عنه. دي اللي الشيخ محمد كلمكم عنها النهاردة، خولة رضي الله عنها. بس هو عشان يعني صمم وقال لي عاوزك تتكلم على خولة، فمش عاوزين نرد لأهل القرآن طلب. فهنتكلم اليوم عن خولة رضي الله عنها. خولة زوجة مين؟ أوس بن الصامت. لا أسكت الله لكم حسة في الخير. أوس بن الصامت رضي الله عنه آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين من من المهاجرين؟ آخى النبي بين مرثد وأوس رضي الله عنه. ابتداء، عشان تبقوا عارفين القصة من قبل ما نبدأ، خولة رضي الله عنها وبتها ربنا أنزل فيهم آيات تتلى إلى يوم الدين. خلاص كده ماشي. الحاجة الثانية، أوس ده مين؟ أوس ده رضي الله عنه بدري، وشهد أحد، وشهد الخندق، وشهد المشاهد كلها. حضرتك شهدت إيه؟ ماشي، فما تجيبش بقى ايه اي مقارنه بينك وبين البيوت الجميله دي. الامر الثاني اللي ابدا بيه واكد عليه، ان اخطاء هذا الجيل بركه الى رحيل اهل الارض. واحد من الصحابه داخل يصلي، مش عارف يصلي، بيصلي بسرعه كده وبتاع، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له ارجع فصلي فانك لم تصلي، والراجل يروح يقوم ويصلي وبتاع، وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم رجعه تاني يقول له ارجع فصلي فانك لم تصلي. في الاخر قال له ايه؟ والذي بعثك بالحق لو احسن غيرها، انا لو اعرف هعمل، هو ده اللي انا عمل. فقال له بقى النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ ازاي تصلي؟ فالعلماء خدوا الحديث ده وعملوا حاجه اسمها ايه؟ صفه صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبين كلنا بنتعلم بسبب غلطه مين؟ فغلطتهم هي كانت حسنات للأمة. كعب بن مالك رضي الله عنه يتخلف عشان يعلمنا الصدق في الرجعة، ماعز وهكذا. فكل هؤلاء الجيل عشان كده تعرفوا يعني رضي الله عنه، حتى أخطأهم كانت مباركة رضي الله عنه. خولة رضي الله عنها أمها اسمها معاذة، ودي جت فيها قرآن وإشارة. حد عارفها فين؟ قول. لا، المجادلة دي هي بنتها خولة أمها. آية النور بتقول إيه؟ ما شاء الله، ده أنت تاخد جايزة محترمة. اسمك إيه؟ أحمد. ماشي، أحمد ياخد جايزة محترمة بكرة إن شاء الله. الجوايز بكرة يا جماعة إن شاء الله. ليه بقى؟ قلنا لا يليق بكم إن إحنا نجيب لكم أي جايزة، خلاص؟ فإن عددكم كبيرة كده، فقلنا لا بقى خلاص نصبر كده ونحتسب. لو مش لقيتوني بكرة الراجل ده، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. مين اللي أبت وكان ابن سلول بيحاول يشد عليها ويوجهها في الاتجاه ده؟ أمها رضي الله عنها معاذة. فخولة رضي الله عنها الإمام ابن كثير بيقول احنا هنعمل ايه في المجلس ده؟ هنقرأ قصتها ونذكر الروايات وبعد كده ايه ناخد منها بعض الفوائد اللي ربنا سبحانه وتعالى يجعلها ايه ان شاء الله فيها سداد لنا ولكم. تقول عائشة رضي الله عنها، شوفوا السيدة عائشة عاوزة تحكي القصة بس هتحكيها ازاي لانها عائشة خلاص فريدة. تقول تبارك الذي اوعى سمعه كل شيء، اني لا اسمع كلام خولة رضي الله عنها ويخفي علي بعضه، يعني أسمع كده همهمة بس إيه طرطشة، وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تقول، وتحكي بقى الشكوى وربنا يقول الله يسمع وتحاوره. فبتقول تبارك، لما كنت دخلت في القصة على طول سيد عائشة تقول لك لا بص على ليه على الجمال الأول، شوف الجلال ده قبل ما تعرف القصة. تقول قالت يا رسول الله أكل شبابي، زوجي أكل شبابي يعني كلو، أكل شبابي يعني حياتي كلها كنت معاه ومش عارف يوم كانت كله. كنت تيجي تتأمل في الكلمة، على فكرة هو ممكن يقولها برضه أكلت شبابي صح، يعني أي حد ممكن يروح يقول لك إيه أكلت شبابي ماشي، أكل شبابي ونثرت له بطني يعني حملت والكلام ده كله، حتى إذا كبرت سني وانقطع ولدي ظاهر مني، اللهم إني أشكو إليك. تقول عائشة فما زالت هكذا حتى نزل جبريل. وبعدين الرواية الثانية تقول خولة في والله وفي أوس بن الصامت رضي الله عنه أنزل الله صدر سورة المجادلة، قالت كنت عنده وكان شيخا كبيرا قد ساء خلقه. ماشي، تقول خلقه بقى ايه لما كبر وكده، تعرفين الانسان لما يرد الى سن ارذل العمر يبقى ايه في اخلاق رذله كده خلاص، بتبقى في حاجات مش متحمله ماشي، عشان كده ربنا قال عندك الكبر، عندك مش اي حد، ان ابوه وامه يكبروا عنده ممكن يكبروا ايه في بيت تاني وبتاع، لكن عندك وانت ترعاهم في السن ده سن التوتر والكلام ده. فبتقول ساء خلقه، في رواية هتيجي معايا بعد كده هنقرأها تقول ايه وهو أحب الناس إلي، أنا بحبه برضه سبحان الله. تقول كنت عنده وكان شيخا كبيرا قد ساء خلقه، قالت فدخل علي يوما فراجعته بشيء فغضب فقال أنت علي كظهر أمي، قالت ثم خرج فجلس في نادي قومه ساعة، راح قعد كده ساعة ورجع، ثم دخل علي فإذا هو يريدني عن نفسي. في تفاصيل ثانية حصلت هتبان في الرواية الثانية. قالت قلت كلا والذي نفس خويلة، وفي لأن في بعض العلماء ضبطوها خويلة مش خولة، فالعلماء مختلفين هو في ياء ولا لا. قالت والذي نفس خويلة بيده لا تخلص إلي وقد قلت ما قلت حتى يحكم الله ورسوله فينا بحكمه. وشوفوا الأدب، هم تعلموا أن الله ورسوله بيجوا مع بعض في القرآن، فلما بيتكلموا كانوا يقرنوهم. قالت فواثبني وامتنعت منه فغلبته بما تغلب به المرأة الشيخ الضعيف فألقيته عني، ثم خرجت إلى بعض جاراتي فاستعرت منها ثيابا ثم خرجت حتى جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلست بين يديه. ولما دخلت على النبي وجدت عائشة تمشط شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش كده السيدة عائشة تقول ايه يعني أنا تنحيت شوية كده يعني أنا موجودة يعني هسمع، تقول ما عرفتش أسمع، فبتقول تبارك الذي هو سمعه كل شيء. قالت فجعلت تقول فجلست جلست بين يديه فذكرت له ما لقيت منه وجعلت أشكو إليه ما ألقى من سوء خلقه. شو هي دلوقتي بتقول سوء خلق في الوقت ده. قالت فجعل رسول الله يقول يا خويلة ابن عمك شيخ كبير فاتق الله فيه. طب هو يا رسول الله يعني هو مغلطش صح ولا غلط؟ طب هو إذا النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل ايه؟ احيانا المستشار بيكون احد ادواره بيهدي الدنيا، ماشي، مش ولعها الله الله الله الله الله الله. وقال لك كده لا حول ولا قوه الا بالله، ده بيصلي معنا في الجامع العمر وظهر منه سبحان الله، ما يظهرش منه سبحان الله، برضه ليه فعلا الموضوع بيبات جوه البيت. لا طب ماشي كملي كملي، وبعدين بقى يروح يا الله مستعان ويبص في الارض لا حول ولا قوه الا بالله، دخل اخوه اتغير. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن عمك شيخ كبير فاتق الله فيه. بالمناسبه لو الجمله دي قالها حد وهو بيسمع اخته عندها مشكله تقول له انت ذكوري خلاص، وبتكسر زي الرجال على النساء ومش عارف ايه الكلام. ربنا يجعل الدرس ده هادي على الذكور والاناث. إيه كل واحد يا جماعه، هو الامام احمد يقول العلم عمائم يلبسها الله من يشاء، فاحنا هنرمي كلام، انت تاخد بقى ليه، كل واحد ياخد ايه رزقه، ماشي. فلو جيت بعد الدرس قلت لي يعني دي علقت معايا هجيبك، فما توقفش معايا. قالت فوالله ما برحت حتى نزل في القرآن فتغشى النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتغشى ثم سري عنه، فقال يا أخوي لقد أنزل الله فيك وفي صاحبك، ثم قرأ علي قد سمع الله قول لي التي تجادلك في زوجها إلى آخر الآيات. قالت فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم مريه فليعتق رقبه. دلوقتي تلاقي فيه كتير من الرجال وأكثر منهن نساء يقولوا طب هو كان فين؟ وما راحش يسأل ليه؟ هنعرف في الروايات التانية هو ما راح فيه. قالت قلت فقلت يا رسول الله ما عنده ما يعطي، ما عندوش. قال فليصم شهرين متتابعين. قالت فقلت والله إنه شيخ كبير ما به من صيام. حسن سيدة عائشة كده لو بتسمع القصة طب انت عاوز ايه؟ فقالت قال صلى الله عليه وسلم فليطعم 60 مسكينا وسقا من تمر وسقا من تمر. فقلت يا رسول الله ماذا كعنده؟ قالت فقال لي النبي سنعينه بعراق من تمر. قالت وأنا سأعينه بعراق آخر، وأنا برضو هساعد مي في الموضوع ده. قال فقد أصبت وأحسنت فاذهبي فتصدقي به عنه ثم استوصي بابن عمك خيرا. تاني يا رسول الله تاني بعد اللي انت سمعته ده تاني، وبعد الآيات ما نزلت تشيلوا كل المعلومات والخلفيات القديمة الإعلامية والعرفية اللي انت متربي عليها، وعرض نفسك للوحي وخد منه ترتاح. طول ما انت داخل بتدور على الوحي على يأيد قناعاتك، لا، في فرق كبير تبحث عن مراد مولاك أو ما يثبت ويغذي هواك، في فرق كبير. ده واحد يفتح ويشوف مراد مولاي ايه، وفي واحد تاني يقول ايه انا عارف ان الشبكة دي من نصيبي، بدأنه يدور على الآيات اللي تقول له الشبكة دي من نصيبي، فيتتبع بقى يتتبع يتتبع لغاية ايه لا يتبعون ما تشابه منه، نسأل الله العفو والعافية. في رواية تانية جميلة جدا تقول السيدة رضي الله عنها لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لها اعملي كذا وكذا، فكان يقول لها ايه اول حاجه فتحرير رقبه، طلع رقبه. فقالت واي رقبه لنا، والله ما يجد رقبه غيري، انا الرقبه الوحيده اللي يملكها في الدنيا، رضي الله عنها. تحس ان هي ايه فصيحه وفيها مزاح. قال فمن لم يجد فصيام شهرين، خلاص يصوم شهرين. قالت والله لو انه لم يشرب في يوم 3 مرات لذهب بصره يا رسول الله. لا لا لا هيحصل له مشكلة كبيرة جدا، طب هنعمل ايه معاه ده؟ طيب في رواية ثالثة بتقول تزوجني وهو أحب الناس إلي حتى إذا كبرت سني تركني إلى غير أحد، سابني كده. فهو ما سابهاش، ده هو قال لها اللفظ ده، فإن كنت تجد لي رخصة يا رسول الله تنعشني وإياه فحدثني بها، عاوز أي رخصة، سبحان الله. ولما النبي صلى الله عليه وسلم قال لها خلاص شوفوا له إطعام 60 مسكين، في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ائتيني به عشان يتأكد منه، فلما سأله قال والله يا رسول الله لو لم أشرب 3 أيام لذهب بصري. فهو مسكين سبحان الله. في رواية تانية بتقول إن أوسا تزوجني وأنا شابة مرغوبة فيه انا مش بحكي لك الروايات عشان يعني انت ايه، لا انا عاوز اطلع لك بقى شويه فوائد كده تبقى انت مدرك ان ايه طبائع الاشياء. النار بتحرق والميه بتغرق، خلاص النساء ليهم طبيعه والرجال ليهم طبيعه، فلازم نعرف طبائع هؤلاء مهما كانوا هم مين، صحابه رضي الله عنهم. فتقول إن أوسا تزوجني وأنا شابة مرغوبة في، ليس لي أهلا سواه، ماليش أهل إلا هو. وبعد أن كبرت سني ونظرت له ما في بطني وكثر ولدي جعلني كأمة، ولي منه أولاد صبية صغار إن ضمهم إلي إلا يحصل ضاعوا ولا جاعوا، ها ضاعوا، وإن ضمهم إلي جاعوا، هجيب أنا منين؟ خلاص أكل مالي، تي والراجل جاب فين أكل مالك؟ زي رضي الله عنه المرأة صفوان رضي الله عنه لما راحت تشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم، زعلانة مع صفوان، فراحت تشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم تقول له يا رسول الله إن صفوان يضربني إذا قمت الليل ويضربني إذا صمت بالنهار. طب بالله عليك إيه الأخ ده؟ مين ده؟ ضربين ده؟ تلاقي الشعر كده في حد جاي يسأل الشيخ محمد حسن النهار ده بعد الفجر، تقول له أخت نازلة من فوق كده تقول له يا شيخ أنا زوجي بيصلي معاكم بيضربني عم بخيم الليل، والله العظيم زي ما بقول لك ولو صمت بيضربني. فرضي الله عنها عاوز أتزود بقى بموضوع وخلاص تتحبك حبكة ما فيهاش طلعة، ولا يشهد معكم صلاة الفجر. كان نفسي يبقى حاضر عشان تجيب. انت لو مكان النبي صلى الله عليه وسلم هتعمل ايه؟ عمرك ما هتكون مكان، خلاص. لكن لو قلنا انك مكان حد من الناس الكبيره زي الصحابه ولا الكبار ده هتعمل ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ هاتوا صفان. ايه صفان بتضربها ليه؟ قال له رسول الله انا رجل شاب لسه متجوز، فاذا اتيت من عملي ليلا قالت أقوم الليل، صد العشاء من هنا، الأخت مراجعة الصبح عاوزة تصلي، فبدون تصلي خلاص خلصنا الأنفال دخلت في التوبة، خلصنا التوبة دخلت الله الله الله ده يونس وبتاع، وبعدين سمع بقى الله ده يعقوب يوسف وبتاع، أنا نمت في الرعب. مفيش. فإذا أذن الفجر أنا بقى قلبي حنين، أسكت لغاية الفجر، أجي الفجر تقول إيه؟ اللهم إني صائمة. فهو قال يا رسول الله، فهو ده السبب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت ده لا تصوم امرأة غير المكتوبة ولا تصلي إلا بإذن زوجها، عشان القصة ده. طب وانت لو تصليش الفجر معانا ليه؟ قال له رسول الله احنا قوم، احنا أنصر من عيلة معينة كده وبنشتغل في الناضح والإبل وبتاع، فبنسهر مسكين بيجي بالليل، فبنسهر جامد جدا، فيدوبنا بننام واحنا قوم عامة بننام ما بنصحاش. حد يعرف حد كده استروا بقى. فبيقول احنا رسول الله مهما بنفيش بنصحى، فالنبي قال له ايه؟ ليس في النوم تفريط. خلاص طالما انت واخد بالاسباب النوم ما هوش تفريط، فاذا صلى قام احدكم فليصلي ما فاته. خلصت المشكله؟ خلصت المشكله، الموضوع انتهى، والموضوع انتهى. والاخت بقى ما تروحش على عشال وهي ماشيه وترمي الشبشب وتقول ايه احنا دايما كده المظلومين واحنا دايما مش عارف ايه. لا يا جماعه كانوا عاوزين اخره، لما رجعت خلاص طبقت. ليه؟ هي عاوزه جنه، مش عاوزه الجنه اللي هي فهماها، هي عاوزه الجنه اللي ربنا سبحانه وتعالى بيدخل بيها للناس بيها. خلاص ده الطريق اللي بيودي الجنه. انت كنت فاكر الطريق ده طلع مش هو، امشي كده، انت مش عاوز الجنه ولا عاوز الطريق اللي انت عاوزه. فهي رضي الله عنها بتقول له يا رسول الله ولي صبا، بتقول وأكل مالي وأفنى شبابي حتى إذا كبرت وانقطع ولدي ظاهر عني. سبحان الله. سيدة عائشة بتقول في ملمح جميل جدا في إحدى الروايات، تقول وتشتكي وتشتكي وتشتكي حتى بكت، قالت وأبكت كل من كان معها معنا من آل البيت، كل اللي كانوا في أهل البيت بكوا رحمة لها ورقة لها. سبحان الله. وده برضو ملمح هنعلق عليه إن شاء الله بعد شوية يعني. وتقول عائشة رضي الله عنها قبيل نزول الوحي نظرت إليها، تقول ونفس خولة نفسها يعني روحها تكاد تخرج خوفا من أن ينزل الله قرآنا بالفرقة بينها وبين أوس. تحب موت ينزل قرآن وأوس يمشي. طب ما أنت اللي جيت القصة. لا هي مش جابت القصة ولا حاجة، هي عشان عاوزة الآخرة جاية تسأل عنها. في رواية تانية الحسن البقلي اللي يحكيها يقول قالت خولة رضي الله عنها لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إيه صلى الله عليه وسلم لم ينزل في هذا الشأن شيئا، قولها ما مش معايا حاجة أقولها لك، ليه يوحى إلي وانتظر. سبحان الله، بشر مثلكم بس يوحى. فين بقى يوحى؟ لسه ما جاتش في يوم قلنا بس نتخيط له إياه. سبحان الله، المقهور مغلوب، المقهور المهموم. لما المرأة بتقهر لا تدري لسانها بيقول إيه، فقالت له إيه؟ قالت يا رسول الله أوحي إليك في كل شيء وطوي عنك هذا. يا كل حاجة تالت ودي بقى اللي ما جاتش. سبحان الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لها إيه؟ إنه يعلم إن هي لا تريد ظاهر اللفظ. فقال صلى الله عليه وسلم هو ما قلت لك، هو لن أطولك. فقالت إلى الله أشكو. فقالت أنا أشكو لربنا سبحانه وتعالى. وآخر رواية معنا، فإن أوس نفسه قال لها بعد ما قال لها كده بتقول له إيه ما أراك إيه؟ بيقول لها بعد ما قال لها الجملة دي وحاول يقرب منها وعدين انتبه لما قالها ندم كده وراح لها لا أرى إلا أني قد حرمت عليك. لأن الظهار كان موجود زمان، كانوا قبل في الجاهلية كان موجود، بس كان معناه إذا أطلق خلاص طلاق. فكان في الإسلام أول حد يقوله هو أوس، كان أول مرة، وذلك ممكن مسلم يقول كلمة من كلمات اللي هي الماضي، فهو قال اللفظ ده. مش عارفين، فهي الآن اللي يكون إيه؟ الموضوع على قديمه. فهي بتقول إيه بقى لما قال لها لا أرى إلا أني حرمت عليك، فتقول له لا تقول ذلك، فوالله ما أحب الله طلاقة. ربنا ما بيحبش الطلاق على فكرة. سبحان الله، ائت رسول الله فسله، قال إني أجد حياء أن أذهب إليه وأقول له ما قلت لك، راح أقول له أنا قلت كذا وكذا وكذا. لا، فهي اللي راحت بقى، فراحت تقول له إيه يا نبي الله، خلي بالك بقى هتبدأ البداية عاملة إزاي، هي أديبة. يا نبي الله، إن أوس بن الصامت أبو ولدي وأحب الناس إلي، خلاص قد قال كلمة والذي أنزل عليك الكتاب ما قال طلاقة، عشان بس أنا بقولها أهو، أو بقالش طلاق ماشي، عشان أقول الجملة من هنا تقول أنا بنبه أهو بأكد، والذي أنزل عليك الكتاب ما ذكر طلاقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كل مرة يقول إيه؟ اتق الله. ويقول لها صلى الله عليه وسلم ليس عندي ما أقول لك. ففي الثالثة قالت يا اللهم إني أشكو إليك اليوم شدة حالي ووحدتي. وبعد ما جه الوحي النبي صلى الله عليه وسلم قال يا خولة قالت لبيك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قالها لها قال لها إيه وقلبه ووجهه يملأه البشر، قالت لبيك تقول ونهضت، تقول عائشة ونهضت إليه قائمة تفرح. عرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم معه هذه البشرى. طيب إيه الفوائد اللي ممكن نخرج بها؟ أول حاجة عاوز أأكد عليها أن ده بيت أنزل الله فيه القرآن، يعني بيت معدي، مفيش عسل بدون لسع النحل، صح؟ والمشاكل الأسرية مع أهل التقوى عموما، يعني لما البيت يكون مجمل يريد الدار الآخرة وناس عاقلة ومتزنة، المشاكل اللي موجودة هي ملح الطعام، هو الملح. اوعى تكون فاكر، لان في شباب لسه ما اتجوزش يقول ان شاء الله انا اول ما اتجوز باذن الله باذن الله مش هيحصل بيني وبين زوجتي اي مشكله. حصل في بيت محمد صلى الله عليه وسلم، وحصل في بيوت الصحابه، يبقى هيحصل فين؟ في بيتك يا نجم. ماشي، هيحصل في بيتك، يعني هيحصل في بيتك. القصه مش مساله ان المشكله هتحصل ولا لا، احنا هنتعامل مع المشكله ازاي، فاهمين طباع الناس ولا لا، وطباع بعض ولا لا. لأن عدم فهم الطباع، لأن كان زمان في وقت الأنثى صح، لكن وقت الأنثى بالمناسبة كان مين بيعمله؟ كان رجال ولا نساء؟ الرجال. طب في ايه امبارح انتوا قراتوها فيها اشاره النساء كانوا بيعملوها؟ ها، ولا يقتلنا، احسنت، في الممتحن فيها اشاره، جزاك الله خير. ففي زمان كان وأد الأنثى، دلوقتي في وأد الأنوثة والرجولة. وأد الأنوثة والرجولة، تلاقي الأنثى فقد حاجات كتير جدا من الأنوثة، وتلاقي الذكر فاقد حاجات كتير جدا من الرجولة. هديكم مثال واحد بس في الرجولة، وممكن ندي مثال عند الأنوثة عشان يبقى العدل. نبدأ بالرجال عشان العدل أول. لو أنا قلت لكم كده، الأخ أنس فرحك أنت بعد العيد اللي إن شاء الله بعد عيد الأضحى، قول اللهم بارك بس الله أن يتم عليه النعمة. الله عم. فالراجل ده قلنا لكم سبحان الله، الشيخ أسامة والشيخ أنس فيهم ميزة. إيه الميزة اللي فيهم؟ بيسمعوا كلام زوجتهم تماما. زوجته تقول له يمين، يقول حاضر، يمين كده قوي ولا كده نص ونص، تقول له يسار، يروح يسار، بيسمع كلامها اللي هي عاوزاه بيعمله لها. انتوا لما بتسمعوا الكلام ده بتسمعوه على جهة المدح ولا الذم؟ تتكسفوش، ذم ولا مدح؟ ماشي، هنوقف هنا وبعدين هرجع تاني هسأل نفس السؤال. هو السؤال هو. يقول أنس: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تهوى عائشة شيء إلا كان هواه معها وطاوعها. نرجع تاني، أسامة وأنس بيسمعوا كلام أزواجهم، ده يا جماعة مدح ولا ذم؟ مدح. مدح عند مين؟ عند اللي سائر على هدي رسول الله، خيركم خيركم لنساء. طبعا أنا بتكلم امرأة عاقلة وراجل عاقل والاتنين دينين، حد في الوسط مجنون بره المشهد. هنتكلم على ليه عاقلين المتزنين، خلاص الأصل. وحتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول دارها تعش بها. يعني دارها المناوي وغيره يقول لك ايه؟ خلاص اقول حاضر، خلاص اقول حاضر. والله امبارح في واحد راجل من الناس الكبيرة قوي، يعني ربنا يحفظه، كبير مقاما وكبير سنا وكبير كذا، يقول لي سبحان الله ربنا ما حياتي كان فيها مشاكل كتير جدا، ما تعادلتش الا بكلمه واحده، قال لي حاضر. بقول لي من يوم ما بقيت حاضر البيت بقى جميل، وبقى سبحان الله. بقول لي انا كنت خايف يقولوا ان هم يجي في يوم من الايام يقولوا انت بتحتويني او انا عيله صغيره عشان ترضوني. بقول لي سبحان الله، لقيتهم هم بيحبوا كده، سبحان الملك. فدارها تعش بها. ربنا يستر على الكلام ده، لان كل واحد قاعد دلوقتي زوجته بتقول له مركز في الدرس، ركز. من الحاجات المهمه جدا في بالنسبة بقى للأنوثة، أو هقول فين التانية، احنا خدنا واحدة، هما ياخدوا واحدة. فكرة ان هي تتعامل مع الراجل ونسية ان الراجل المرأة الأصل ان هي عاوزة تعيش أميرة. المرأة لو مش حست ان هي أميرة هتوريك أميرة، خلاص. والراجل عاوز يشعر في البيت ان هو الملك. الملك ده يا جماعة يعني ليه جنود بيسمعوا الكلام، صح؟ يعني أنا دلوقتي لو الملك ماشي وأنتوا الجنود بتاعي، فأنا بقول طفي المراحل. طبيعي الجنود بتعمل إيه؟ جري، طفي المراحل، هدي النور اللي ورا، اقفل الباب، محدش يفتح لحد. كله بيعمل إيه للملك؟ عاش الملك، مات الملك، مش عارف إيه، مدد رجل الملك، نعمل لك يا ملك، مش عارف إيه، سخف رجل الملك، اعمل إيد الملك، صرح شعر الملك. المهم هو عاوز يعيش شعور الملك. ممكن يبقى خدام بره، بس هو جوه البيت طبيعة الراجل عاوز يعيش ملك، والمرأة عاوزة تعيش سينيور، خلاص أميرة. إنك تتغزل الأميرة راحت، سندريلا راحت، ما شاء الله، لا لا لا لا، إيه الجمال ده، مش عارف إيه الكلام ده كله، خلاص هي تديها أميرة، تديك ملك، ماشي. إحدى الإشكالات اللي بنعاني منها في الفترة دي أو في الزمن ده، إشكال موجود بكثافة مش في كل البيوت بس موجود. أحيانا استشعر أنا بقول طفي النور ده، واحد يقول لك إيه عم أخلص وردي، أنا حاسس مش إن أنا حاسس إن أنا مش اللي أنا الضابط ودول عساكر. استشعر كده أنت رئيس قسم أو مدير مثلا جهة أمنية ودول العساكر بتاعك، بتقول له إيه كوباية شاي يا محمد، أنا على فكرة مش دوري اللي أنا أعمل له كوباية شاي. أنت بتتخض إيه ده، ولا هو أنا بكلم محمد العسكري ولا بكلم واحد ند ليا؟ خلاص، وبعدين بيقول لك يا باشا أنا واخد بكرة إجازة، تقول له لا ده في شغل بكرة، بقول لك إيه؟ أنا بقول لك بكرة في إجازة. خلاص يا ابني اللي أنت شايفه. حاضر. خلاص، فإيه اللي بيحصل؟ مرة في اثنين في ثلاثة في أربعة في خمسة في ستة، اللي بيحصل بتتنزع منه شعور إنه الملك، شعور إن القوامة مهزوز، شعور إنه هو الحاكم في هذه البقعة. ونفس الكلام هي لما لا يتغزل فيها وحاسب على أميرة، حاسب على القارورة. قوارير دي يعني قارورة دي ليه الزجاج من رقته وجماله وبالراحة والدلال ومش عارف ايه والكلام ده كله، خلاص اصلا انا ما بعرفش اقول كلام حلو. اما تاخد على دماغك ما تزعلش، هتتسحب معاها، هتاخد منك كرنيل الملكية، مش هتبقى الملك. في بقى اخوات بينسوا دورهم وتبدأ ايه تدي زوجها الأميرة وتاخد هي الملك، تقول له ايه مين احلى واحد النهاردة وصف العيادة، خلاص مين اجمل واحد كان النهارده مش عارف في المسجد، لا بس انت احسن واحد بتلعب فيهم كوره، بس انت مش، لا كنت انت بفضل الله قدامهم كنت انت اللي وانت اللي وانت اللي وانت وانت مشكلتك بدات ايه تعدل لياقتك ومبسوط ان في حد امال يقول لك ما شاء الله على عينك، ما شاء الله على حواجبك، ما شاء الله مش عارف على ودنك، وانت بدات تصدق. خلاص اللي يثني على جمالك ده الملك، فلو حد قاعد امال يعمل كده ده اللي هيبقى الملك، خلي بالك. ماشي، دي قاعدة أغلبية. ماشي، تثني عليك تقولك أجمل ملك، دي ممكن نعديها، أحلى ملك، أجمل عيوب ملك، ده ممكن. وفي قاعدة يا جماعة أغلبية، أجمل زوج في الدنيا ربنا سبحانه وتعالى، هو أجمل زوج مش في الدنيا، هو أجمل زوج في الدنيا ليكي، وأجمل زوجة في الدنيا لي. فاهمين حاجة؟ زي ما انت كده ليك بصمة خاصة ليك، انت بصمتك وجيناتك لا تلتئم معك الا البصمة دي، فدي اجمل التئام. عشان كده ايه كل اللي بيحبوا ازواجهم يقول لك والله لو كان هناك خامسة كملت بعد الاربعة اللي ذكروا لكانت زوجتي. طب وده بيقول زوجتي وده بيقول زوجتي وده بيقول زوجتي وده بيقول زوجتي، كلهم صادقين بس على بصمة مين؟ المتكلم. ماشي، فما تتضايقش وتفرك عن واحد جنبك يقول لك والله زوجتي دي اجمل واحده في الدنيا، يا عم اجمل واحده في عينه في قلبه. من الحاجات بقى المهمه جدا في، بس خلينا نكمل فوائد الاول فيها عشان احنا كده هنسرح نسيب في خوله، احنا اصلا عاوزين نبر خوله رضي الله عنها. من الحاجات الجميله جدا يا جماعه ان خوله فيها صفات روعه، ايه هي؟ عندها حسن عشره عالي قوي، هو اتهز وهي اتكسرت بس رسام حالها البيت ما اتكسرش، البيت ما اتكسرش. بتقول لي انا عليا ضرب والله لا جايب اخويا، يا بنتي وحد الله وحد الله، انا كافر يعني ظهر امي وكافره كمان صح؟ لا قول قول قول يا بنتي، طب وطي الصوت، انا يعني انا صوتي عالي صح؟ يعني انا مش انثى. بسم الله بقى رضي الله عن خوله، هي عارفه تروح تشتكي لمين وتسمع، مفيش جروب اسمه ايه كلنا حلوين لازواجنا، تروح داخله على الجروب يا جماعه انا عندي، انا بتقطع من الهم عاوز استشيركم كم واحده في الجروب، 17000 اخت، خلاص 7000 منهم اصلا مش حاجات مطلقه بقى ومش مطلقه، 7000 منهم ما لهمش علاقه بالدين، فاول ما تقول لهم ان ليا في مشكله مع زوجي طلقيه سيبك منه، سبحان الله. فخولة رضي الله عنها عندها البيت رقم واحد، حافظ على البيت، أسهل حل هدم البيت. بصوا يا جماعة اللي بيروح للحل ده لأن البيت عنده رخيص، البيت ده لو غالي وهي محمد لو فعلا بتقول لك عشان العيال مش العيال وكده وان البيت ده فعلا غالي عندها مش بسهولة تخربه ولا هو التاني برضو بسهولة ايه يخربه. ولذلك سبحان الله في ملمح عندها خصوصية عالية قوي كأنها كانت مع رسول الله وتهمس لرسول الله مش ماشيه في الشارع وهذا ملتعيت ملك يا خولة أو ربنا ينتقم منه. طب ايه اللي حصل؟ ما تعالوا اقول لكم ايه اللي حصل واحنا عند النبي صلى الله عليه وسلم. طب ما عائشه قاعده ما تقول لها لا ما تقولش. حتى السيده عائشه كانت ترجل شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لما ظلت ايه تقول له ايه وتكرر عليه السيده عائشه قالت لها ايه ورائك ورائك جانب السوار خلاص مش دلوقتي. ورغم كده هي مش سامعه بيقول ايه. ودي برضو ملمح للزوجات ان السيده عائشه مش راميه ودنها خلاص مش تبقى في حد بيحكي لزوجك ولا بتاع وانت قاعده كده ومش عارفه ايه والكلام ده كله تقول لها كذا انت ما شاء الله ده انت معاك وبتاع والكلام ده وانت موجوده معانا. فهنا كان عندها خصوصيه عاليه قوي حريصه جدا تقول لمين وما تقولش لمين خلاص وتتكلم ازاي وهي بتحكي. من الملامح الجميله في شخصيتها رضي الله عنها ان هي رايحه تعتبر في البدايه خصم صح طرف في المشكله إذ تتفاجئ إن هي بقى الطرف في الحل وبعدين تبدأ إيه هي ما كانتش بتعقد الحلول لما النبي صلى الله عليه وسلم يقولها رقبة تقول له كذا هي مش بتعقد الحلول هي كانت إيه تحمي زوجها وبتسهل عليه مش هو ده اللي أنت جاية تشتكي منه بتاع. يعني مثلا رايحة تشتكي لشيخ وتقول له يا شيخ وعمل فيا وعمل فيا وعمل فيا لا لا يبقى كده عليه لا يا شيخ بس بالراحة بس والله ده هو بيتعب برضه طب خلاص خليه يكلمني ما يعني معلش بس هو ممكن يستحي ويتكسف طب لو حضرتك عاوز حد انا ممكن اخلي اخته تكلم حضرتك بس بعد اذن حضرتك ما تقولش كذا وما تقولش كذا عشان بس ما يتنقلش ويبقى هو يتكسر مش عارف ايه والكلام ده كله غير اللي بتقول له نعم ده انا هجيب ابوك واخوك واخواتك وقسما بالله لاحكي من ايام كتب الكتاب فاكر هحكي بقى إن شاء الله مش هتقول أيام الجامعة عشان أنت كنت ماشي في الجامعة كويس فرضي الله عنها. ولذلك سبحان الله من الحاجات الجميلة جدا إن ربنا سبحانه وتعالى ذكر الشيطان إنما النجوى من الشيطان ذكرها فين؟ بعد الآيات دي على طول لأن الشيطان يكمن في هذه البيوت يا جماعة الشيطان أول قصة سمعناها في القرآن وانت جاي كده من بعد الرحمن الرحيم وتقرأ الفاتحة تلاقي قصة آدم هو بيخرج من الجنة بسبب الشيطان خرج آدم وحواء من إيه؟ أي جنة أي جنة هو حديث إن يطلع آدم وحواء طول ما في حواء وآدم في شيطان عاوز يطلعهم من الجنة دي يفرقون به بين المرء وزوجها ده أصل فكرته مركز جدا في خراب البيوت بالطريقة دي حتى في طريقة النقاش يعني تلاقي في مشكلة كتير من البيوت بيقع فيها وهي وربنا حذر منها قال ويل المطففين وهتسمعوها في الصلاة ايه هو المطفف؟ المطفف ده بيعمل ايه؟ انتوا مش حافظين ولا بيعمل المطفف اي بيعمل ايه بقى؟ اذا اكتالوا يعني هو بيستوفي مع الناس ويجي ياخد حقه ويجي الناحية التانية طيب طب فين دي في العلاقات بتحصل؟ تعال نشوف كده إذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون وقول لي أنت بتعملها ولا لا بتتحاور مع واحد عما يجي حسبك على أخطاءك الظاهرة تقول له يا ربنا يعلم نيتي يبقى أنت عما جيت الدافع جي رحت فين في النوايا والله أنا شلت الباسكت ده عشان ما حدش يوقع ماشي طب احنا نحط فين فاحنا بنزعق لك هنحط الحاجة دي فين وبتاع فانت رحت قايل ايه ده انا شايلها عشان كذا يبقى انت في المشكله رجعت فين في النوايا رجعت بره تركب عربيتك يده هو حاطط عربيته قبل عربيتك وتروح تزعق يقول لك يا ربنا يعلم عشان كان في عيال امال يرمطوك قلت عربيتي تتخبط عربيتك لا عشان عربيتك غلى تقول له ايه قفل عليا ومش عارف ايه حتى لو دي بنيه ده اسمه ايه بقى ده تطفيف اما تبقى ليك تقول ربنا يعلم نيتي طب عم تيجي تتكلم مع التاني يقول له كانت نيتك ايه عشان اقول لك ايه والله جزاك الله خيرا لكن بتحاسبوا الناس على الظاهر ودي في البيوت موجوده تلاقي الام بتحاسب ابنها على ما ظهر ولا والله يا ماما انا كنت عاوزك عشان ما رضيتش اصحيكي فتحت لي قلت انا اللي هجيب اعمل الاكل وقعت البيض كله على الارض بس عشان اتكعبلت وبتاع بس انا كنت مش عاوز اصحيكي طب هي بقى عمال يجي يقول لها يا ماما ورحت قلت لبابا يا ابني والله ما قصدت، انا كنت اقصد كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. ده نوع من انواع التطفيف الخفي، وده مش ذنب صغير، ده ذنب فيه ويل، فلازم تاخد بالك منه. لازم يبقى فيه انصاف، لازم يبقى فيه انصاف، دي هتحل لنا مشاكل كتير جدا جدا جدا. لقيت حد مرة في يوم من الأيام بيتكلم على خولة دي وبيقول إيه؟ أول امرأة أو أول محامية للمسلمين كانت أول واحدة بتحامي على حقوق المرأة. الكلام ده يا جماعة أحيانا بيبقى حلو كده على الفيس وتويتر وبتاع والكلام كله، بس الكلام ده غلط. ليه؟ لأن أنا عم أقول كلمة محامي، أول حاجة بتيجي في دماغي المحامي بالمفهوم المعاصر. عم نقول مثلا فلانة سيدة أعمال، إيه اللي بيجي في دماغك؟ لها مكتب عقاري هنا في شارع الغشام بعقار مسجد القدس، خلاص في عربية مش عارف بي ام بتاعتها هنا وبتاع، خلاص ومعها أربع تليفونات، وكل شوية في مؤتمرات وبتاع، وامبارح كانت في أسبانيا بتخلص عقد مش عارف مع مين، في مش عارف، دي سيدة أعمال صح؟ فعما تيجي تقول السيدة خديجة كانت سيدة أعمال، استنى ما تحاسبنيش على الفاتورة المعاصرة. سيدة أعمال تقصد بيها إيه؟ التصور الذهني اللي موجود دلوقتي ولا لا؟ تلاقي كتير جدا من الأخوات الطبيبات والإخوة اللي بيتجوزوا طبيبة عاوز يتجوز طبيبة عشان تبقى زي رفايدة يا شيخنا. آه عليك يا شيخنا أنت. هي رفايدة كانت بتدخل من البيت، تدخل تطلع الساعة 8 الصبح وترجع، أحيانا فينا بطشية 24 ساعة وتحتك بأبو عبيدة، تعالى يا أبو عبيدة معايا، وقاعدة تحت في النبطشية ومش عارف إيه وبتاع، وتطلع على عورات صفوان بن أمية والقصة دي كلها وليل نهار ومش عارف إيه ومع مديرها والتفاصيل دي كلها، وسايبة أولادها في حضارة خيبر. هي دي رفايدة؟ مش دي رفايدة يا جماعة. ماشي؟ انا دلوقتي مش بحكم دلوقتي على ايه، على المهنه دلوقتي، انا بحكم عليه طريقه التفكير والربط. ما تقوليش دي رفايده، ما تقوليش ان خديجه رضي الله عنها سيده اعمال، وبالتالي هتلاقي النماذج ديت اللي بتتقال كتير، سيده عائشه وطلب العلم وبتاع ومش عارف ايه والقصه دي كلها، رفايده ومش عارف ايه، حد بيجيب سيره السيده فاطمه؟ رغم ان هي سيده المؤمنين المؤمنات في القيامه يوم القيامه مع مريم. طب ليه مش بنجيب سيرتها؟ مش عارفين، مش عارفين نجيب لها وظيفه، خايفين اصلا نقول لك هتقوم وتقول لي بقى عاطله ومش عاطله والكلام ده كله. والطلب والكلام ده اتكلمنا فيه كتير. لو يعني انا اجيب لابني ولبنتي مدرسه، خلاص بجيب لها مدرسه، واجيب لهم واحده عامله تنظف، واجيب لهم واحده تعلمهم رسم وبتاع وتلعب بيهم وكده، واجيب واحده تعمل اكل، دي كلهم اسمهم ايه؟ عاملات، وبيشتغلوا وعرق جبنهم واكل عيش ونبيهات وما شاء الله بتاع. طب الام لو عملت الاربعه دول بتاكل وتعلم وتعمل، عاطله خلاص. لذلك لو زوجاتكم طلعوا في القصه دي وقالت لك تعالى لو جبنا واحده تطبخ اليوم بكام؟ بكام يا عم الشيخ؟ لو واحده هتيجي تطبخ لنا فطار وغدا وعشاء وهتغسل مواعين كمان، 300 300 في 30 ده راتب الاكل بس. طب لو دخلنا في فكره الغسيل عاوز كام يا عم الشيخ؟ عاوز 200 اكتر 400 ده دوك شكله بياكل جامد خلاص، ف 500 فبس بند الطهي كذا، طب بند مش عارف ايه، طب بند مذاكره العيال، طب بند تغيير البمبر بقى وما ادراك وما ولوازمه، طب وبند وبند وبند وبند وبند وبند وبند. عشان كده لن يقدرهم إلا خالقهم. زي كده الدعاء ليه ما أسألكم عليه من أجر؟ مفيش حد هيقدر يأجر يديك أجر. أنت عشان تحضر درس يديك رياضة يقول لك 3 في 4 بكام ويعلمك الجدول الضرب وبتاع تدفع له في الحصة كذا صح؟ طب عشان واحد يديك حاجة تنتفع بيها في قبرك وفي آخرتك إلى يوم الدين وتأثر في جنة ونار، ده هتديله إيه؟ ده اللي ساعدك عشان تخش طب بتقول هديله فلوس دي قد كده. طب واللي هيدخلك جنة يكون سبب في جنة عرضها السماوات الأرض تديله إيه؟ لو غديته مال للقارون ولا أي حاجة. عشان كده الدعاء ما ينفعش يبقى الحاجات دي بيبصوا ليها. فرضي الله عن خولة، هي ما ينفعش نتعامل معاها إن هي إيه؟ كانت حامية ومش حامية والكلام ده ومحامية والكلام ده كله. من الحاجات المهمة جدا إن خولة رضي الله عنها مش المشكلة ان في خطأ في البيت ده. لا، المشكلة ان الخطأ ده البيت لما بيحصل فيه اخطاء بيتقلب لصراخ، ولا بيتقلب اللي احنا كلنا ننطلق الى السماء ويتقلب لدعاء، تعال شوف انا وانت حل. على فكرة أوس لو مش رباني وصاحب دين كانش ساعدها ان يتروح للنبي صلى الله عليه وسلم واخد حل، كان دول دين يا جماعة. عشان كده اختم، اي مشكلة تحصل في بيت اي حد سؤالين ثلاثة بسرعة يخلصوا الموضوع. اسألي كده بالراحة، اللي زوجك عمله ده مشكلة في الدين ولا في الدنيا؟ مشكلة في الدنيا، يعني اتعامل معها بالراحة، غير مشكلة في الدين. مشكلة في الدين لا نقف. طيب المشكلة اللي عملها ديت هو قاصد يعمل مشكلة ولا جاب غلطة؟ يعني هو قاصد يرخم عليكي؟ هنروح لأمي أول يوم في العيد؟ لا مش هنروح. هو عاوز يرخم ولا طالع من الاعتكاف وعاوز يريح والكلام ده كله؟ تفرق كتير جدا موضوع الآية النوايا واللي وما ظهر. اسأليه على طب انت تقصد ايه بالجملة دي؟ هل في مقصد؟ لو قال لك ما اقصدش وانت حاسه ان هو يقصد، كلي نيته لله سبحانه وتعالى، خلاص هو قال لك ما اقصدش يبقى ما يقصدش. فيبقى اول حاجه تسال نفسك هل ده دين ولا دنيا؟ تاني حاجه هو يقصد ولا ما يقصدش؟ تالت حاجه تحاسب زوجتك زي ما بتحاسب نفسك. عم تيجي تقول لها والله ما اقصدش، خلاص هي عم تقول لك ما اقصدش بالموضوع انتهى زي ما قلنا في المطففين. الحاجه الاخيره والله يسمع تحوركما. طب ما ربنا بيسمع تحور الناس كلها صح، لكن الايه دي بتدي معنى ازيد. ايه هو؟ ان الحوارات الاسريه ركز فيها لان الله مطلع عليها اطلاع خاص. انا علاقتي بالراجل الطيب ده كده افقيه صح؟ لا، هي علاقه مثلثه. اي علاقه ثنائيه هي علاقه ثلاثيه. ازاي؟ انا بتعامل الراجل ده ما بتعاملش معاه، انا بعامل الله في هذا الرجل، فانا بعامل زوجتي، بعامل ربنا في زوجتي. فان اساءت لي ولم تتقي الله في، انا بتقي الله فيها. ليه؟ لان انا لا اعاملها، انا بارضي الله فيها. فان لم يتقي الله في خلاص، فان لم يكن لي كمحمد صلى الله عليه وسلم لزوجاته اكون انا عائشه له. لو هو مش احسن زوج ليك كوني انت احلى زوج لزوجه، والعكس لو هي مش احسن زوجة لزوجها خليك انت احلى زوج ليها. وكل القصه دي انت ماشي ورا مين؟ وكان رجلا سهلا اذا هويت شيئا طوعها عليها صلى الله عليه وسلم. اتفقنا عم الشيخ؟ لما تيجي تتجوز، تتجوز واحده تكون معها سهل. اتفقنا؟ لو نسمه عشان لو كده نحضر ايه كتب كتابه ان شاء الله. ربنا يزوجك ويحفظك من كل سوء. جزاكم الله خيرا.